سووتو ويذرك وآلهتك أنت لم تتهو تتهو سووتو مالها أنت لم يقزوهم وآلهتك عندهم أنت من بتعملكو النقر أياملكم سلزي أنني سووت لتلك أتوا يقبام قطعات اللي وركبا أتوا يقبال بلو يانسا سوتان إيهي يميان ملاكتو من دنو فرعون راسو أنا ربكم الأعلى إيالة تاليا السوم لراسو يمي قزان قرال لهم على تنو هذا الأمر يحتمل أمرين ولت نقر يزوال عندنا فرعون السون اندمي تو يعني السون اندم يقزو عندهم نقمو السون يمي قزان من نقر كسوغا عبادة اندارقو يمي أملاكة نقرنو ليلو فرعون سيام سياس فرضات وينبرو من دنو قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم لجوتشاتشون وند لجوتشاتشون انقلل لنا له ونستحي نساءهم انديهم سيات لجوتشاتشون دقمو ان توالن لألا يكثر مقاتليهم مكنياتو من دنو وند لجوتشون قلو سياتو لجوتشون يمي توبت مكنيات من دنو مجمّر يا نبّر بلنال يعني يميادر قون قدي يا بمحل عقومو نبّر مكنياتهم السوء اسأل لجوسي ولدو يمي قلبت مكنيات هل ما يتون دهو نايت النبّر كمجرش زمن لاي ينتنك سنة يمينتك وندلج كبني إسرائيل هي ولد على النالوت يمي ولدو وندلجو تشرسات تبولو سلت هزدزا بنن يابتون قايو تشو أما كينات سيقال الله تشو نبر يعني قرقن موسى بمولدو كارتو نبر بتانا توجه مقدال مالتنو قن يعني اندالكوت نكسنون يمينت كسو اندا يولد بلونو بتانا توجه اندوشو نيمي قلو اهم قن موسى نبني إسرائيل انديوم انني يسو تكتايوش كسلمو بوالا بتانا توجه اندوشو نيمي قلو مكنياتو من دنو يموسى قوادنيو توي دمو يموسى تكتايوش انداي بزونا كسوغا انداي فنلمونو وندوش كموسى غا كبزو يعني يسو تكتايوش وندوش كهونو كسوغا ليوها قلنا تقر ليامتو بتي تلالو سلازي من مدرقة اللبت يسو ساني وند اللي جوش يولدو آدقو يموسى أقار يموسى أقاج عندهم يموسى واتتردرهنو كموسى قا عند يقومون عند يلدوت اتعناتو تشم مقدلنو لزينو سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وندو تشاتون انترس هلن سيتو تشاتون قن انتوا تشوالن بلو يتناقروا مالتنو سلازي قدية يتفترو مجينو هلت قزينو مجمرا موسى كم ولداتو بفيت مكنياتو نمتناقروا